سدلوني يا شيخ، سدلوني يا شيخ بكثافة لحية النبي صلى الله عليه وسلم واضطرابها، واستدلال العلماء أنه كان الصحابة أنهم كانوا يعرفون قراءته في السرية من اضطراب لحيته. كل هذا بارك الله فيك، كل هذا لا يعني أنها طويلة. نكهات، كل هذا استدلال بالعمومات. نعم بالعمومات. آمنا. الشيخ لما بده يخبط بده يمسك شيء من الدقن، كيف؟ اي نعم في حضه بده يمسك شيء من الدقن من اللحم يعني من اسفل الذقن، من اسفل اي نعم، ما ادري مش من هون، اه مو من هون، من هون. يلا الحق نسيت، والله بركه. نسيت من حدثني يا شيخ عن واحد في الباكستان، يعني الذي حدثني رآه لحيته إلى رجليه، ولكنه عشان يضبها يربطها على رقبته. اللي رآها سمير. سمير أيوة اسمه. سمير الفورة نعم. عمره يا شيخ. نعم نعم نعم. نعم. أخونا أخ من إخواننا من غزة اللي كنا اتصلنا فيك حق كان يقابلك. قال رأيت لحية في المدينة، رجل سبحان الله كيف حتى يعني الإنسان من خلال فعله ترى أنه الأمر غير شرعي. أي أيوة والله. لو كان شرعي كان أظهرها. صحيح. لحيته تقول مطعجة هيك ومخبيها تحت الدشداش. عجيب. لا ترفع رقبته أول شيء، مخبيها تحت. تحت الثوب. من هنا رجليه. لما رفعها وإذا هي لحيته لرجلي. الله أكبر. أي نعم. في هذا شاهد عيان. نعم أنا رأيته. نحن شفنا صورة إنسان. نعم. صورة لحيته أطول منه. نعم. لا هذا رآه بعيني. إي والله هذه حجة. نعم. نعم. شو حكى لك في المدينة يعني أغلب إخواننا وكذا ينكروا، فأنا صحيح تعبت وأنا كل واحد يقول له والله الشيخ والله كذا، فسكت. ففي معي أخ قال لي يا شيخ الناس يتهموك في دين، قال يا إخوان ترى الشيخ ناصر يقول كذا والسنة كذا والسنة كذا. قال الله يصلحك عشان الناس لا يتهموك في دينك. قلت والله مليت، أنا ظني أقول الشيخ ناصر مستعد يعيد ما إلا بكرة، بس أنا ما أبدأ عيد. أنت سجل شريط وحطه بجيبك.